السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله. الحديث عن تعظيم الله شيق ممتع، وفيه من المعاني التي نبحث عنها جميعا ونأنس بالحديث عنها. فبالله عليكم، إذا كان هذا الأنس بالحديث عنها، فكيف هو الأنس بالعيش معها؟ كيف هو التلذذ بالوصول إليها وتحقيق ثمراتها؟ نعم، فالحديث عن تعظيم الله له مسالك وله أيضا نتائج، له طرقه الموصلة وله ثمراته اليانعة. إن واحدة من المعاني التي هي تدل على وجود التعظيم لله، والأمارات التي تدل صدقا على امتلاء القلب بتعظيمه لله سبحانه وتعالى، قضية ترتبط تماما بها، هي أثر عن آثارها وثمرة من ثمراتها. من عظم الله يا قوم عظم ما عظم الله، أجل من عظم فينا ربه كان معظما لكل ما عظم ربه سبحانه. وهذا بدهي وقضية منطقية لا تحتاج إلى إثبات، ومع ذلك فقد قررتها النصوص. ماذا أقصد؟ أقصد أن من تمام تعظيم الله سبحانه أن نعظم ما عظم الله. والذي عظم الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كثير متعدد. عظم الله بعض الزمان، وعظم مكانا، وعظم أشخاصا، وعظم عبادات وشرائع وحرمات. كل ذلك ينبغي أن يكون في إطار حديثنا عن تعظيمنا لله. تعظيمنا لله هو عبادة، هو معنى يمتلئ به القلب، فهذا المعنى له انعكاسات، له آثار، له ثمرات. فمن عظم الله صدقا وجد نفسه بالضرورة ولا بد معظما لأي شيء عظمه الله. قال الله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فضل سبحانه وتعالى بعض الخلق على بعض، وفضل الرسل، بل فضل بعض الرسل على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفضل سبحانه من الأزمنة كشهر رمضان وأشهر الحج وعشر ذي الحجة، وفضل من المكان أماكن كالمدينة ومكة، وفضل سبحانه وتعالى ما شاء من خلقه على بعض خلقه. فمن تمام تعظيمنا لله ومن دلائل صدق تعظيمنا لله أن نعظم ما عظم الله يا كرام. تعظيمنا لله سبحانه وتعالى يجعلنا نعظم الأشهر الحرم، يجعلنا نعظم مكة والمدينة، يجعلنا نعظم أنبياءه ورسله عليهم السلام، نعظم كتابه الكريم. لماذا جاء في آيات الحج تحديدا في سورة الحج آيتان ترتبطان بقضية التعظيم وارتبطت بشعائر الله وحرمات الله؟ في الأولى منهما يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله في الآية هنا قيل بها، قيل المراد بها المناسك، وقيل المراد بها الذبح من الهدي والأضاحي تحديدا في الحج. فكيف يكون تعظيمها؟ قال السلف: استسمانها وغلاء أثمانها. عندما نشتري أضحية سمينة ثمينة، وعندما نشتري هديا في الحج يدفع فيه صاحبه مبلغا أعلى، لا يريد بذلك إلا أن يتقرب إلى الله سبحانه بشيء يدل على أنه معظم لربه جل في علاه. وفي النهاية فاللحم له وهو المنتفع بأكله، لكن ما هي قضية تقف من ورائها أمور تقع داخل القلوب من تعظيم صادق لله سبحانه وتعالى. قال العلماء: والآية أعم، فشعائر الله معالم دينه، فالأذان والصلاة من شعائر الله، وعرفة والكعبة والصفا والمروة ومنى والمزدلفة والجمرات، كل ذلك من شعائر الله لأنها منارات وعلامات. ثم إن تعظيم كل شيء بحسبه. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحرمات الله كل شيء له في الشريعة حرمة وقدر ومكانة. فالقرآن محترم، والنبي صلى الله عليه وسلم محترم، والصلاة محترمة، وهذه الأماكن المحترمة، وتلك العبادات محترمة. تعظيم كل شيء بحسبه، فتعظيم الصلاة إقامتها في وقتها والحفاظ على أركانها وواجباتها والخشوع الصادق لله فيها وعدم التهاون والتفريط في شأنها، تعظيم الزكاة بأدائها وإخراجها وعدم البخل أو التواني بها، تعظيم الحج بالمبادرة إليه، تعظيم مكة والمدينة بتنزيه النفس عن التساهل في الانجراف وراء الخطوات التي يفتح بها الشيطان أبواب المعاصي في بساط الملك بجوار بيت رب العالمين. وهكذا ستقول في كل شيء تعظيمه يكون بحسبه. وربما اتسع لنا المقام لإفراد بعض هذه القضايا من الشعائر والحرمات بحديث أكثر تفصيلا يحمل في ثناياه إبراز معنى التعظيم لله بتعظيم ما عظم الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من المعظمين لدينه وحرماته وشعائره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.